السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول مولانا وكرمه وتوفيقه وجوده، الليلة نبدأ في تفسير سورة الذاريات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذه السورة، سورة الذاريات، سورة مكية، بدأها الله تعالى جل جلاله بقوله: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. والذاريات هي السحاب كما قال الله تعالى: تذروه الرياح، يعني عفوا الذاريات هي الرياح ليست السحاب، الذاريات هي الرياح كما قال تعالى: تذروه الرياح. تذروه يعني تفرقه، تذروه يعني تفرقه. ومنه الحديث الثابت الصحيح أن رجلا كان في من كان قبلنا، وإذا به لما حضرته الوفاة قال لأبنائه، جمع أبناءه فقال: يا بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت. قال: فإن الأبعد لم يعمل لله خيرا قط. وأوصاهم بأنهم إذا مات يجمع له حطبا كثيرا ثم يحرقوه بهذا الحطب، ثم يدقوه ويسحقوه، ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في الريح في يوم عاصف. سبحان الله العظيم. ففعلوا ذلك، فلما فعلوا ذلك قال الله جل جلاله للبحر: اجمع ما فيك، وقال الريح: اجمعي ما فيك. فإذا به قال الله له: كن رجلا، كن فقط. فإذا به قائم بين يدي ربه جل جلاله وتباركت أسماؤه، فقال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله جل جلاله له. وصح عن علي رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال لأصحابه: لا تسألوني عن كتاب ولا عن سنة ماضية إلا حدثتكم، فسألوني ما بدا لكم. رضي الله عنه عالم جليل من كبار علماء الصحابة، علي رضي الله عنه. فسأله ابن الكواء عن الذريات فقال: هي الرياح. فقال: هي الرياح. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. وهنا قصة طريفة فيها عبرة وعظة. هذه القصة سندها فيه ضعف، ولكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ذكرها الحافظ ابن عساكر في ترجمة صبيغ مطولة، صبيغ التميمي، وهي مشهورة، يعني هذه القصة مشهورة. ألا وهي أن رجلا يقال له صبيغ التميمي كان يأتي يسأل مسائل تعجيزية، ليس يسألها تعليما، ليس يسأل من باب العلم. جاء السائب بن يزيد إلى عمر رضي الله عنه، عفوا السائب قال أن رجلا جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن، يعني يجيب لهم آيات متشاكلة، آيات يعني متضاربة في الظاهر حتى يلبس على بعض الصحابة. فقال عمر: اللهم أمكنني منه. رضي الله عنه مجاب الدعوة، رضي الله عن عمر. قال: فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس ثيابا وعمامة، وكان صبيغ التميمي كان سيدا في قومه، وعمر يقرأ القرآن. فلما فرغ عمر قام إليه الرجل، قال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروة؟ قال عمر رضي الله عنه: الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني ما الحاملات وقرا؟ فأخبره رضي الله عنه. قال: فما المقسمات أمرا؟ قال: الملائكة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. جعل يسأل عن هذه الآيات ويخبره. ثم قام رضي الله عنه وشمر عن ذراعيه وأمسك الصوت وضربه 100 صوت، 100 صوت. ثم قال رضي الله عنه: ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب وابلغوا به حية، ثم ليقم صبيغ خطيبا فيهم فليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا وأمر أبا موسى، سيدنا عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجعله يختلط بالناس، يمنعه من اختلاطه بالناس. قال: إلى أن تاب وأناب وأفاء وحسنت توبته، فجاء أبو موسى يقسم بالله لأمير من عمر أنه تاب وحسنت توبته. قال: خله يختلط بالناس. والله الذي لا إله غيره يا إخواني، ما أكثر من يشبهون صبيغا في زماننا هذا. يعني هذا والعياذ بالله بتاع الإمارات هذا اللي اسمه وسيم يوسف هذا، وليس بوسيم وليس يشابه نبي الله يوسف، ليس له من اسمه حظ ولا نصيب. يقوم يعني يقول: أنا أشك في القرآن، أشك في كتاب البخاري، وأنا بقولها هو بقول يعني أنا أقولها أنا بشك في كل كتاب دون القرآن الكريم. أعوذ بالله، والله ما أحوج هذا إلى مثل عمر يضربه بالدرة 100 ضربة ثم يمنعه عن اختلاطه بالناس. وللأسف شديد أمثال هؤلاء يمكنون من الإعلام وقنوات تجعل لهم وتبث ويسمعه الناس في العالم أجمع، وهذا من الضلال والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، قال الله جل ذكره: والذاريات ذروا، أي والرياح وهي تبث الأشياء بثا تفرق تفريقا. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. الحاملات وقرا أيضا، الحاملات وقرا هي السحب التي تتحمل بالماء، محملة بالماء. وقرا يعني مثقلة، ثقل يعني مليئة بالماء. ومنه قالوا: في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، يعني في آذاننا ثقل لا نسمعك، لا نسمع دعوتك. فهذه السحب المليئة بالمياه والمحملة بالمياه. فالجاريات يسرى، جمهور العلماء أن الجاريات هي السفن، الجاريات هي السفن. وبعض أهل العلم كالسعدي وغير من أهل العلم قالوا بأن، وهذا ثابت عن بعض السلف، أنها النجوم، أنها النجوم جاريات تجري في أفلاكها جريا يسيرا. والجاريات هي السفن التي تجري في البحر بيسر وسهولة. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، هي الملائكة تقسم أمر العباد بإذن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. ربنا العظيم يقسم بهذه المخلوقات العظيمة على أمر جلل، إنما توعدون لواقع. قال السعدي رحمه الله: هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصانع، من المصالح والمنافع ما جعل على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه، فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون؟ أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل أقسم على أمر جلل: إنما توعدون لصادق. إنما توعدون يعني كل ما جاء به رسول الله ووعدكم إياه من موت وبعث بعد الموت وعذاب القبر ونعيم القبر والجنة والنار، هذا وعد صدق. وإن الدين لواقع، الدين يعني الجزاء على الأعمال، كل امرئ بما كسب رهين، لابد كل نفس توفى ما عملت، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. فإن الدين لواقع، المقصود بالدين الجزاء، جزاء أعمال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، سبحانك ربي ما أعظمك. وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك أي أن الله تعالى يقسم جل ذكره بالسماء ذات المنظر البهي الجميل. السماء ذات الحبك أيضا ذات الطرائق الحسنة، ذات الطرائق الحسنة. وكذلك سبحانه جل جلاله في قوله تعالى: الحبك يعني ذات التماسك الشديد المحكمة. والسماء ذات الحبك يعني ذات الخلق الحسن، الطرائق الحسنة، يعني إذا جاءت الرياح على الرمال تجعلها طرائق حسنة جميلة المنظر. كذلك زين الله تعالى السماء بالكواكب، وكذلك ربنا تعالى أتقن خلقها، وكذلك هي متماسكة شديدة الخلق، شديدة الخلق. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، أي أن الكفار مختلفون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من قال عنه شاعر، ومنهم من قال عنه كاهن، ومنهم من قال عنه كذاب، ومنهم من قال عنه مجنون، لم يتفقوا على رأي فيه، لأنه هو أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم، وهم كذبة. وأيضا قال أهل العلم: المراد عموم الخلق مختلفين في النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل الإيمان فيؤمنون به أنه نبي مرسل من عند الله تعالى، وأما أهل الكفر والنفاق فهم يكذبونه صلوات الله وسلامه عليه. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يؤفك يعني يصرف، يصرف عن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من صرف، أي من صرفه الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. وهذا يدلك أن الله تعالى هو الذي يقبل بقلوب العباد على الهدى، هو الذي يصرف قلوبهم عن الهدى، عن الهدى، كما قال جل ذكره: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وفي الهدى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان بالنبي محمد من سبق في علم الله تعالى أنه مهما جاءته آية لا يؤمن ولا يهتدي، فهذا يصرف صرفا عن الهدى وعن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قتل الخراصون، الخراصون هنا معناها الكذابون الذين يكذبون على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. أعظم الكذب الكذب على الله عز وجل. قتل الخراصون أي الكذابون الذين يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى المؤمنين، وما أكثرهم في زماننا، لا كثرهم الله. والله شيء عجيب يا إخواني، يعني الحمد لله أننا لا نسمع هذا الإعلام، وأنا نصيحتي والله لإخواني ألا تسمعوا هذا الإعلام أبدا. يعني لو أنه أمور عظام مثل أمس مثلا حدث ضرب الإخوان على إخواننا في غزة، تسمع وتتابع أخبار المسلمين، تسمع وسيأتيك الخبر يقينا. أما أن تسمع كل ناعق وكل ما يأتيك إنسان تسمع له، وكل ما يأتي إنسان في الإعلام تسمع له، وكل ما يرسل لك أخ مقطع تسمعه، تضيع عمرك، تهلك نفسك، تهلك نفسك. بعض السفهاء من يتصدى للإعلام والله أقل من سفيه وأقل من المجانين. المجانين لعلهم أعقل منه، إيه والله، لا دين ولا عقل ولا مروءة ولا شيء أبدا. يحجبهم عن الكذب عن الله عز وجل، يكذب على الله ويكذب على دينه ويكذب على المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فنعوذ بالله من الخذلان. قتل الخراصون، وقتل جماهير أهل التفسير قالوا قتل بمعنى لعن، وبعضهم قالوا قتل على بابها أي هلك، قتل يعني هلك. وهنا يعني لفتة جميلة ذكرها بعض أهل العلم في قوله تعالى قتل الخراصون، قالوا المعنى لعن الكذابون، والمراد بالكذابين أصحاب القول المختلف، وأصل هذا التركيب الوعد بالقتل. أجري مجرى اللعن، قتل يعني لعن كما ذكرنا عند أكثر أهل التفسير، واستعمل بمعناه تشبيها للملعون الذي يفوت كل خير وسعادة. يعني هذا الكذاب على الله سيفوت كل خير وسعادة، كل خير وسعادة سيفوته. قال وبالمقتول، لأن الله قال قتل، ويعني شبه بالمقتول الذي تفوته الحياة وكل نعمة. فعلا هذا الكذاب على الله ستفوته الحياة، مهما استمتع يأخذ ملايين ويكذب على المؤمنين، يكذب على سيد الأولين، يكذب على الصحابة الكرام، على السادة العلماء، ويحوز أموال، يحوز ما يحوز، هذه دنيا فانية، سيفنون ويفنى ما جمعوه، ولكن تفوتهم الدنيا وتفوتهم ويفوتهم كل خير جمعوه، ولا يبقى لهم إلا أعمالهم، كل امرئ بما كسب رهين والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. كما قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره. ربنا تعالى يقول قتل الخراصون الذين هم في غمرة، في غمرة ساهون، في غمرة أي مغمورون في الضلال وفي الغفلة، في غمرة ساهون أي لاهون، في سهو وفي غفلة وفي لعب. نسأل الله العافية والسلامة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. روى الطبري بسند صحيح عن ابن زيد قال في غمرة ساهون أي ساهون عما آتاهم وعما نزل عليهم وعما أمرهم الله تبارك وتعالى، وقرأ قول الله بل قلوبهم في غمرة من هذا، وقال ألا ترى الشيء إذا أخذتهم ثم غمرته في الماء. يعني هؤلاء أصحاب الدنيا والعياذ بالله مغمورون فيها، مغموسون. هؤلاء الكفر الملعونون من اليهود والنصارى وأشياعهم وأشياعهم، هؤلاء مغمورون في الضلال وعداء الدين والإسلام. يعني ماذا تقول عندما تسمع وتقرأ كما قرأ العالم جميعا أن قادة من قادة فرنسا 300 إنسان، ومنهم ساركوزي هذا الكافر المجرم الذي كان رئيس فرنسا، يقومون ويقولون نريد تجميد آيات من كتاب الله عز وجل، هذه الآيات تحث على قتل غير المسلمين. سبحان الله العظيم، الدين دينكم، قاتلهم الله أن يؤفكون، دين الله محفوظ محروس. ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يثبت الحق في قلوبنا أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره والثبات على الحق يا رب العالمين. قتل الخراصون. وفي قوله يا إخواني، في قول جل ذكره إنما توعدون لواقع لصادق وإن الدين لواقع، قال علماء أن هذا أصل أصيل ينبغي التذكير به دائما أبدا، ألا وهو أن هناك جزاء وهناك يوم القيامة وهناك جنة وهناك نار. وقال صح عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما قال رسول الله في بدء دعوته للناس لا تسرقوا ولا تزنوا، ولو قال لهم ذلك ما تركوا السرقة ولا تركوا الزنا، ولكنهم قال لهم وحدوا الله، أو كما قالت رضي الله عنها، يعني بدء دعوته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهذا هو أعظم ما يمكن للداعي أن يبدأ به. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى أهل اليمن الحديث الصحيح قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، يوحدوا الله. إذا وحدوا الله خلاص لا يسرق لا يزني، سيصلي سيتصدق، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صلاة خمس، أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما إنسان مشرك كافر تقول له صلي؟ لا، أدخله في التوحيد أولا. ولذلك هذا الأصل الأصيل والذي ينبغي علينا أن نعتني به، ونسأل الله سبحانه المدد والتوفيق يا رب العالمين. قال ربنا جل ذكره قتل الخرصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يعني من غفلتهم وتمام جهلهم وتمام عنادهم يسألون عن القيامة سؤال عناد واستبعاد لا سؤال استرشاد. جاء بعض الصحابة يسألون، جاء أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال وماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. هذا السؤال سؤال استرشاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقال أنس والله ما فرحنا بشيء بمثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب أبو بكر وعمر وأحب رسول الله أبو بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معه. ونحن والله نحب حبيبنا محمد ونحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، ونرجو من الله الكريم أن يتفضل علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بأن يحشرنا معهم يا رب العالمين. لكن هؤلاء الكفار يسألون سؤال عناد، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا. فربنا جل ذكره يقول يسألون أيان يوم الدين، متى يوم الجزاء هذا؟ أنت تخبرنا أن هناك يوم ندان فيه بأعمالنا، متى هذا اليوم يا محمد؟ اللهم أجابهم بخبر هذا اليوم، لأن هذا اليوم علمه عند الله لا يعلمه أحد إلا الله تعالى. قال ولكن أخبر بعذابه يوم هم على النار يفتنون، يفتنون أي يحرقون، ويفتنون الفتنة هي الصرف، صرف المرء عن الحق، ولكنهم صرفوا عن النعيم إلى العذاب والعياذ بالله. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. نسأل الله العافية والسلامة. يعني أنهم يقال لهم وهم يحرقون في النار يعذبون فيها عذابا أليما، يقول الله، تقول الملائكة لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي، أي ذوقوا عذابكم بسبب فتنتكم التي افتتنتم بها وتركتم الإيمان، أو ذوقوا جزاء صرفكم، جزاء انصرافكم عن الهدى هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون. نسأل الله العافية والسلامة. ثم مولانا جل جلاله، وهذه طريقة القرآن الكريم، إذا ذكر مآل الكفار يذكر لك مآل الأخيار الأبرار حتى يبين لك الطريقين واضحا جيدا. إن المتقين في جنات وعيون، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. المتقون هم الذين اتقوا الشرك بالله رب العالمين واتقوا الظلم، فهم أحسنوا فيما بينهم وبين الله، وكذلك أحسنوا فيما بينهم وبين عباده. اتقوا الله، جعلوا بينهم وبين غضب الله وقايا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. اي والله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذلك ربنا تعالى يقول إن المتقين في جنات ونعيم. جنات ليست جنة واحدة. في سورة الرحمن مر معنا ذكر أربع جنان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى لنا جميعا يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة يا أم حارثة وجنة واحدة هي؟ إنها جنان رحمك الله، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. في جنات. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. والله يا إخواني يقين المرء بالجنة وإيمان بها يهون عليه كل المصائب ويهون عليك كل المتاعب. يا أخي إن المرء مهما كان في شدة وتعب ومرض، قال رسول الله صلى عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة بس أقل من ثانية ويخرج. يقول الله لو عبدي هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. ينسى كل الآلام والمتاعب. وبالمقابل هؤلاء المترفين المنعمين والعياذ بالله الذين يعني عادوا كتاب الله من أجل الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي لذة قط. ينسى كل نعيم مقابل غمسة واحدة في نار جهنم. فهنيئا لهم بأموالهم وهنيئا لهم بسفكهم لدماء المسلمين، تكن عليهم نارا ووبالا يوم القيامة والعياذ بالله. إن المتقين في جنات ونعيم. نعيم يا أخي لقلوبهم ولأبدانهم ولأرواحهم، نعيم ليس مثل نعيم. نسأل الله من فضله. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. آخر أهل الجنة دخول الجنة في صحيح مسلم له مثل الدنيا عشر مرات، الدنيا كلها التي يتقاتل عليها هؤلاء الملوك وهؤلاء الظلم الجبارون. فلذلك أخي عليك باليقين بأن هناك نعيم أعده الله لأوليائه وعذاب أعده الله انتقاما من أعدائه، ولا بد أن يتحقق ذلك حتى يدفعك ذلك للعمل وللتوبة إلى الله والأوبة إليه. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات وعيون. وعيون عيون سالحات، عيون تجري حيث شاء ولي الله تعالى. إن المتقين في جنات وعيون، ليست عين واحدة، يفجرونها تفجيرا سارحات بفضل الله تعالى. قال تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، أي قابلين ما رزقهم الله في الجنة وما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات. آخذين نعيم الله، يتنعمون ويتفكهون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين. كانوا محسنين. الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. سأل الله الإعانة يا رب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن نريد الآن أن ننظر في خصال الإحسان التي جاءت في الشرع المبارك حتى نطبقها على أنفسنا. نحاول جاهدين أن نعبد الله، نسأل الله الإعانة يا رب. والله نحن أقل من ذلك بكثير جدا، بعيد جدا عن الإحسان، لكن نرجو من الله المدد والإعانة والتوفيق أن تعبد الله كأنك ترى. طب إذا لم تصل إلى هذه المرتبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أعبد ربك وأنت توقن يقينا أنه يراك. هذا اليقين وهذه العبادة تحملك يقينا على ترك الحرام، وتحملك يقينا على عدم التقصير في الواجب، سواء كان هذا الواجب في حق الله أو في حق العباد. وكذلك قال ربنا تعالى في صفات أهل الإحسان، في صفات المحسنين، قال ربنا جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن المحسنون صفاتهم ينفقون في السراء والضراء ويكظمون غيظهم، ومن كظم غيظا لله الله جل جلاله يناديه على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أنفذه له جزاء عظيم عند ربي سبحانه وبحمده. والعافين عن الناس، العفو عند المقدرة، هذه سيمة الكرام، نسأل الله من فضله. وكذلك من الإحسان ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء في أول الحديث. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يعني الذي يقتل يحسن القتل، الذي يذبح يحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الإحسان يا إخواني أن يتبع المرء الفرائض بالنوافل. صلى الفريضة يصلي السنة، تصدق أخرج الزكاة الواجبة يخرج كذلك صدقة لله تعالى نافلة، حج فرضا يحج مرة أخرى إن يسر الله له نافلة، اعتمر على قول بعض العلم الذين يقولون العمرة واجبة يعتمر مرة ثانية نافلة، وهكذا. وكذلك قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا كله عدل، من كسرت له سنة له حق أن يكسر سنة من كسرت سنته، من فقع أعلاه عين صلى الله عليه وسلم له حق أن يفقع عين من فقع عينه. وثم قال الله تعالى بعد ذلك مهيجا عباده الإحسان: فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له. وقول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم يذكره بالعفو والإحسان، إن الله لعفو غفور. تبارك الله رب العالمين، نسأل الله الإعانة ونعوذ بالله من الخذلان. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ونحن والله نستحي من الله ونحن نقرأ هذه الآيات، لأننا صراحة عندنا تقصير شديد في مثل هذه المسائل. قيام الليل يا إخواني شرف المؤمن، ربنا جل جلاله وصف عباده المؤمنين كفى شرفا أنهم نالوا الجنان بهذا، بمثل هذه الأعمال. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والله تتحسر على بيوت المسلمين إلا أغاني ليل نهار شغالة، إلى أفلام والمسلسلات، يعني حاجة خراب بيوت تفسد الدين والدنيا. يعني أحسنهم حالا من يضيع أوقاته في متابعة الأخبار. هذا يعني يا إخواني كان الليل الصالحين معروف، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف بيوت الأشعرين بالليل، يمشي بالليل كده عارف هذا بيت الأشعريين. لماذا؟ من قراءة بالليل رضي الله عنه وارضاه. ربنا تعالى وصف عباده الصالحين بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا يا لمن يا رسول الله؟ قال هي لمن ألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. وعبد الله بن السلام قال أول ما يعني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، قال فكنت في من انجفل إليه فسمعت أول ما سمعت هو يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قيام الليل شرف المؤمن، شرف أن أنت تقوم لربنا عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات، عشر آيات، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعنا واصلحنا يا رب العالمين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني قنطار من خير. فنسأل الله المدد والإعانة والتوفيق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، كفارة للذنوب، كل حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمة الله عليه. فقيام الليل كما قال صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وقال لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، لو كان يقيم الليل. لذلك ما ترى عندما تقرأ في سيرة السلف الصالح ما ترى أحدا منهم اسمه ما فيش عنده قيام الليل، لا لا لا، هذا شيء كانوا يعظمونه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل هجعوهم، يناموا قليل، يعني نومهم كما وصفهم الله تتجافى بينهم وبين الفراش، بين فراشهم وجنوبهم جفاء، مش بقى ينام ست ساعات سبع ساعات ويقول لك انا والله قايم ناقص نوم، ما عاوز تنام كام ساعه، هتعمل لله امتى؟ ربنا يسترنا ويعفو عنا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. فضل الاستغفار في الاسحار شيء عظيم، لذلك ربنا تعالى قال والمستغفرين بالاسحار. وفي الحديث اذا بقي ثلث الليل الاخر ينزل ربنا تعالى نزولا يليق بجلاله، ينزل ربنا تعالى الى السماء الدنيا فينادي هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه. من يغنم هذه الاوقات يا اخواني؟ من يغنمها؟ وانا لله وانا اليه راجعون، نسال الله الاعانه. ربنا جل ذكره يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. سبحان الله، طب هم احسنوا، هؤلاء احسنوا بالليل قيام وياتي اخر الليل يستغفرون، لانهم يستقلون اعمالهم في جنب ربهم جل جلاله، مهما عملوا يرون هذا العمل قليل، لا يدلون بعملهم على الله، بل يرون أن المنة من الله أولا وآخرا، وأنهم يعني مقصرون في جنب الله تعالى. وبالأسحال هم يستغفرون. نقف عند هذه الآية إن شاء الله تعالى ونكمل بإذن الله عز وجل، أن هناك كلام طيب في الآيات القادمة. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بالقرآن الكريم ومن يعان على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا ربنا عذاب النار. اللهم شفع فينا القرآن الكريم يوم لقائك، واجعلنا يا رب العالمين ممن يتلونه في الدنيا حق تلاوته ويقومون به حق القيام، واجعلنا يا رب العالمين ممن يرزقون الجنة ويكسى والداهم تاج الوقار بفضلك وكرمك وجودك يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.